عبود حزين الله حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يطير دخل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني دخيل الماء وملح الماء وحزن الماء قبل للطير تغيّل الهبوب اللي تصافق في شراييني.